ولا تنذرون لله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال وإن كنتم في ريب, والريب قلنا هو اضطراب القلب وشكه الذي لا يليق بمؤمن أن يصاب به أبدا, وكل قلب أصيب بريب هلك لا محالة, والريب مفض إلى الكفر, الريب مفض إلى الكفر عاجلا أو آجلا. لو استشرى الريب في القلب سيفضي الإنسان بعد ذلك إلى الكفر لا محالة. قال وإن كنتم في ريب, وهذا الريب هو الذي يسبب مرضا في القلب وزيغا وضلالا, فمن يخاطب بهذا الكلام؟ يخاطب من كان في قلبه مرض ممن تقدم ذكره من المنافقين. قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء, والذين في قلوبهم مرض طيب هو عليهم عمى, بمعنى أن الذي في قلبه مرض ينظر إلى القرآن ويرتاب مما فيه, يرتاب مما فيه أو يرتاب بالقرآن بالكلية. قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا, فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم, فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا, وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فمن كان في قلبه إيمان فالقرآن زيادة له في الإيمان, ومن كان في قلبه مرض فيزيده القرآن رجسا إلى رجسه ومرضا إلى مرضه. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا, كيف يكونون في ريب مما نزل الله على عبده؟ قال لأنه لم ينزل عليه. متى تكون أنت في ريب؟ لما يكون الأمر متعلقا بإيمانك, يعني أنت لست مطلعا على الغيب, فإما أن تؤمن به وإما أن لا تؤمن به. لو نزل القرآن على رجل منهم, لو فتح باب من السماء وأنارت الدنيا ونزل كتاب من السماء على رجل منهم, هل سيرتاب؟ لن يرتاب. وإنما لما نزل القرآن على رجل ليس منهم, بمعنى أنه ليس لم ينزل عليه وهو معهم, وإنما جاء فأخبرهم أن الله أنزل علي كتابا, فهم الآن في ريب, هم الآن في ريب. لذلك كان الريب الأكبر عندهم أن يكون من أنزل الله تعالى عليه الكتاب بشرا مثلهم, أن يكون الذي أنزل الله عليه الكتاب بشرا مثلهم. قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ هذه مسألة بالنسبة لهم ليست بمسلم فيها, واحد بشر منا نتبعه, كيف تكون له قوامة علينا وهو منا, واحد منا كيف نتبعه؟ قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. قلنا من المفسرين من قال هذا تحدي وإعجاز, أي أن الله تعالى يتحداهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. وقلنا ولو أن هذا الرأي ربما فيه شيء من الاعتبار, لكن الذي نميل إليه والعلم عند الله تعالى أن هذه الآية وغيرها من الآيات ليس فيها تحدي ولا إعجاز, فإن الله مستغن عن العالمين, الله غني عن العالمين, ولا يعني كبرياء الله تعالى ويعني جبروت الله تعالى وعظمة الله تعالى تأبى أن يتحدى خلقه، تأبى أن يتحدى خلقه. طيب ماذا نقول في قوله فأتوا بسورة؟ هي حكاية حال. إذا كنتم عندكم ريب، ويقول يعني يقول لهم إن كنتم في ريب، عندكم ريب مما نزلنا على عبدنا، فتفضل تعالوا ائتوا بسورة، جربوا ائتوا بسورة من مثله. هذه المحاولة منكم لما تأتون تحاولون أن تأتوا بسورة من مثله، إما أن تزدادوا كفرا فلا ينفعكم تنفعكم هذه المحاولة، وإما حينما لا تستطيعون ذلك تؤمنون وتعرفون أنه من عند الله سبحانه وتعالى. يعني هي مثل عرض يعني حل لما هم فيه من الريب. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. الشهداء لما يريدهم أن يدعوهم؟ الشهداء لأمرين. الأمر الأول هو الريب الذي في قلوبهم من إنزال الكتاب على محمد عليه الصلاة والسلام، الريب الشهادة الأولى التي يريد الله تعالى منهم أن يشهدوا غيره عليها هي تكذيبهم لمحمد عليه الصلاة والسلام، أن هذا القرآن صنع محمد وتأليف محمد وأنه ليس من عند الله عز وجل، ويريدهم أن يشهدوهم على أمر آخر وهو محاولة الإتيان بمثل هذا القرآن. نؤيتوا بشهداء يشهدون معكم أن القرآن مفترى من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ونفس الشهداء يشهدون معكم ما تحاولون القيام به وهو أن تأتوا بسورة من مثله. دليل هذا قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. عرفنا على ما يعني طلب منهم أمرين، أم يقولون افتراه، من محمد عليه الصلاة والسلام هم يقولون افتراه. طيب لأجل هذا فأتوا بسورة مثله، وفي آية أخرى أم يقولون افتراه فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فالآن ماذا طلب منهم؟ أمرين. طلب منهم إذا ما كنتم تقولون بافتراء محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن فإيتوا بالشهداء ليشهدوا على هذا الافتراء، وإيتوا بالشهداء ليشهدوا محاولة إتيانكم بقرآن مثل هذا القرآن. هم لم يفتروا قرآنا، هم افتروا أن النبي افترى القرآن، فيقول لهم ادعوا شهداءكم حتى يشهدوا على هذا الادعاء الذي تدعونه وعلى محاولة الإتيان بالقرآن. يعني هو على أمرين، يعني يريد إشهاد الشهداء على هذين الأمرين، على ادعائكم أن النبي مفتري وعلى محاولة الإتيان بهذا القرآن. لكن هذه الشهادة لا تقحم الله بها، الله لن يشهد على هذا، الله لن يشهد على هذا. طيب يعني هل معقول أنهم يتهمون النبي بالكذب ثم سيشهدون الله على هذا؟ يعني لما يقول وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني هل ممكن هم أصلا يشهدوا الله على هذا؟ معقول؟ ما قوم ثمود قالوا عن صالح إن هو إلا رجل افترى على الله، إن هو إلا رجل افترى على الله. هم مشركون يقولون عن صالح إنه رجل افترى على الله، يعني هم يعتبرون أن الله معهم وأن صالح هو الذي افترى على الله. فلربما يأتي هؤلاء ويقول نفس الكلام، محمد افترى على الله القرآن، عرفنا؟ فليس الأمر والله أنهم كذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام فبهذا يكونون قد كذبوا الله، لا، هم قد يدعون أمرا آخر، قد يدعون أن الذي افترى على الله هو محمد، طيب، والله لم يرضى بفعل بصنيع محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا، ما الشركاء، الشهداء هم الذين يشهد. قال في قراءة في الآية الثانية: وادعوا من استطعتم من دون الله، وادعوا من استطعتم. هناك قد يكون للشهداء دور في الإتيان بمثل القرآن، أما هنا ما عندك مجال. الشهداء يشهدون، الشهداء يشهدون. طيب، حتى أن قريشا كانت إذا فعلت فاحشة ماذا يقولون؟ وإذا فعلوا فاحشة قال: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والوقاحة إلى أين؟ والله أمرنا بها. طيب، لا، وقاحة يعني فضلا عن أنكم تأتون الفواحش وتعصون ربكم جل وعلا وتكذبون نبيه وتنكرون الكتاب الذي أنزل على قلبه، ثم تقولون الله أمرنا بهذا. إذن كان ينبغي أن يستثني الله نفسه من جملة الشهداء الذين قد يدعونهم: وادعوا شهداءكم من دون الله حتى لا تقحموا ربكم جل وعلا في هؤلاء الشهداء، ادعوا من تريدون من الشهداء إلا الله عز وجل، فإن الله لا يشهد على الباطل، فإن الله لا يشهد على الباطل. إن كنتم صادقين، لو كان في الأمر تحد لقال لهم إن كنتم قادرين، صحيح؟ لو كان الأمر فيه تحدي لقال إن كنتم قادرين، وما قال إن كنتم صادقين. إذن هو يبين لهم أنهم كاذبون فيما ادعوه في أن محمدا افترى على الله القرآن وقال هو من عند الله وليس من عند الله، فهم في هذا كاذبون. فقال لهم: حتى تثبتوا أنكم صادقين ائتوا بالشهداء ليشهدوا أن محمد افترى على الله الكذبة وافترى على الله القرآن، ويشهدون معكم أنكم ستأتون بمثل هذا القرآن إن كنتم صادقين، افعلوا هذا، فإن لم تفعلوا ماذا؟ فإن لم تفعلوا بالإتيان وبالإيتاء بالشهداء، يعني لن تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بالشهداء، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا تحد أو حكاية واقع؟ حكاية واقع. لما أقول لك مثلا أنت احمل هذه الصخرة ولن تحملها، ولن تحملها، أنا إذا كنت مطلعا على الغيب فكنت حينئذ حاكيا للواقع، أما كوني أقول لك لن تحملها فأنا أكون متحديا لك، لأني لا أعلم هل ستحملها أو لن تحملها، لكني أتحداك، أنا أقول لك لن تستطيع حمل هذه الصخرة، أنا أتحداك. ليه؟ لأنني لا أعلم هل ستحملها أم لا، فأنا أتحداك بهذه الكلمة حتى أثير فيك يعني رغبة الحمل ونحو ذلك. أما الله عز وجل يعلم ما يستطيعون وما لا يستطيعون، فقال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهو سبحانه يعلم أنهم لن يفعلوا، فحكى هذا الواقع حكاية، حكى هذا الواقع حكاية: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فاتقوا النار، هذا أول ذكر للنار أي نار جهنم، ذكر قبل ذلك النار لكن ليست نار جهنم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، تلك نار ضربها الله مثلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، أما النار هنا فهي نار جهنم، هذه أول مرة تذكر فيها نار جهنم. وقلنا نعتني بالأوائل لأن ما يذكره الله لأول مرة يكون فيه علم خاص، يكون فيه علم خاص. قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. عرفنا معنى الوقاية، وأنها أن تجعل بينك وبين ما تتقيه حجابا وحاجزا وحائلا. فاتقوا النار أول دعوة في القرآن لصرف الناس عن النار، جاءت بسبب تكذيب النبي والريب في الكتاب. إذن هما أمران، من وقع فيهما ومن زل فيهما ومن ارتكبهما فإن له النار. فأول ما دعا الله تعالى الناس ليصرفهم عن النار دعاهم لماذا؟ دعاهم لعدم تكذيب النبي وعدم الريب في الكتاب، كأنه يقول: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هما المنجيان من النار، النبي والكتاب. طيب، فلا تكونوا في ريب من الكتاب ولا تكونوا في تكذيب لمحمد عليه الصلاة والسلام فيما جاء فيه عن ربه من كتاب أو سنة، وإلا فلكم النار. فأول ما ذكر النار، ذكر النار ليذكر الناس أن السبب الأول الذي يدع فيه أهل النار إلى النار بسبب أمرين: الكتاب والنبي. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قلنا: ما معنى وقود؟ استوقد نارا، طلب الوقود. ما هو الوقود؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، يعني توقدون، تستعملونه وقودا. الوقود هو مادة، المادة التي تستعملها النار، المادة التي تشعلها النار، لا تحترق بنفسها. الوقود اللي هو مثلا النفط، اليوم النفط يحترق بنفسه؟ لا، يحتاج إلى إشعال. الشجر يحترق بنفسه؟ يحتاج إلى إشعال. فالوقود هو مادة النار وليس هو الذي يشتعل بنفسه. توقد من شجرة، شجرة يعني في وقود آت من شجرة. فوقود النار ما هو؟ الناس والحجارة. طب ليه الناس والحجارة؟ الناس عرفنا، الناس عرفنا، الناس الذين كذبوا النبي وارتابوا بالكتاب فمصيرهم إلى النار. طب الحجارة؟ منهم قال: لقساوتها. حجارة قاسية. طيب، الحجارة قاسية كما في قوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. طيب، قاسية، لما ذكر الحجارة ولم يذكر غير الحجارة؟ لما لم يذكر الحديد؟ الحديد أقسى من الحجارة، الحديد أقسى من الحجارة، بدليل أنك تفل الحجر بالحديد وتفت الحجر بالحديد، فالحديد أقسى من الحجر. أولا لأن ما ضرب به مثل على القسوة إنما كان الحجارة، وقلوب هؤلاء قاسية بحيث أنهم ردوا الكتاب وكذبوا النبي، فناسب أن يكون وقود أهل النار ماذا؟ الحجارة، دليلا على قساوة قلوبهم. هم في ريب، الريب إذا تمكن في القلب ما عاد يقبل خيرا ولا هدى ولا شيئا. فلما صار فيه القلب هذا، ها، ماذا كان يشبه؟ يشبه الحجارة، يشبه الحجارة. طيب، نعود إلى السؤال: لما الحجارة وليس الحديد؟ مع أنها أشد قسوة. نموذج قسوة. اختيار ربنا لكلماته ليس عشوائي. والحجارة تتجمر وقد تفت وقد يعني يحصل ما يحصل. الحديث أنزل. احنا ما بدنا انهار، والامر في جهنم، في جهنم ليس هناك انهار. شيخ لان كل الادبين معجون من تربه معينه. هلا سترون ان في بعض يعني من ذكر هذا قال الحجاره لان اذا اوقدت عليها بقيت مده، بمعنى انها اذا جمرت، اذا صارت جمرا بقيت مده، وهذا لا دليل فيه. ليه؟ لأن الناس يذوبون من النار ومع ذلك يجدد الله تعالى لهم جلودهم حتى لا يذوب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. فإذا الله قادر عز وجل على أن يبقي وقودا كيفما شاء في النار ولا يذوب، ليس ذلك بعزيز على الله تعالى. كذلك فلو وضع في النار أي وقود، وقودا هشا يعني مثل حشيش، ها يعني القش أهش ما يشعل ولا لا؟ إذا أشعلت قشا ما في دقيقة ترى أنه صار رمادا. أليس الله بقادر على أن يكون وقود النار قشا لا يذوب؟ قادر. لما حجارة؟ يعني ربط من الأصنام ونحت من التمر والحديد وغيره. من ما أصل حجرة؟ هيك بتفكر، ما أصل حجرة من الأصل؟ قل إذا قلت حجز وحجرة، ما الفرق بين حجز وحجرة؟ حجزه من جانب واحد، حجره من كل الجوانب، حجره وحجرا محجورا. قل حجر على فلان، يعني حجر على فلان، منع من كل ما يمكن أن يفعله، لا ذات اليمين ولا ذات الشمال ولا من فوقه ولا من تحته ولا من بين يديه ولا من خلفه، خلاص حجر. الحجرات، الحجرة سميت حجرة أنها مقفلة من كل الجوانب. وهؤلاء سكرت قلوبهم بحيث أنها لا تقبل نفعا ولا تدفع ضرا، لذلك قساوتها كالحجارة وليس كغيرها من الأمور، فهي فيها حجر. فكان من حكمة الله تعالى أن جعل في النار أناسا يحترقون، والوقود الناس والحجارة. أعدت للكافرين، يعني ما معنى أعدت؟ قلنا يعني هيئت النار للكافرين. من هيئها؟ الله تبارك وتعالى. إذن أصل إعداد النار كان من أجل من؟ من أجل الكافرين. دخول المؤمنين إلى النار إنما هو دخول مؤقت، وهذا يدل على أنه ليس من المسلمين، من عصاة المسلمين من يخلد في النار. ليه؟ لأنها ما أعدت لغير الكافرين. أدارت على أصحاب التخليد. على التخليد، نعم صحيح. يا معدنا في عمركم. صحيح. طيب شيخ، بعدة الكافرين، بس شو نار المؤمنين غير نار الكافرين في الأخرة؟ غيرها، لكنها من أصل واحد، يعني أصل نار جهنم يحترق بها الكافرون وعصاة المؤمنين. لكن كيف يخرج عصاة المؤمنين؟ يخرجون لأن النار ما أعدت لهم، النار أعدت للكافرين، فيتعذب من يتعذب أو يعاقب من يعاقب من المؤمنين في النار مدة، ثم هم خارجون لا محالة، ثم هم خارجون لا محالة إلى مثواهم الأخير. هون صحيح نقول مثواهم الأخير، هذه صحيح. أما الميت لا يقال ذهب إلى مثواه الأخير. اليوم إذا واحد بده يسموه يقول ووري مثواه الأخير، هذا من يعني لو يعلم القائل حقيقة مقالته لاستغفر الله. ها هذا ليس مثواه الأخير، هذا تمهيد لمثواه الأخير. أما مثواه الأخير هو إما جنة وإما نار. قلت إنه قال فلتق النار التي وقودها الناس والحجارة، قلت هذه أول دعوة لاتقاء النار في الفرائض. وهذه السورة مدنية. نعم. إذا شفنا هاي السورة في سورة الفرائض، يعني دعوات اتقاء النار سبقت نزول هذه الآية. صحيح. فلماذا نقول أول دعوة هي أول دعوة على حسب الترتيب وليس على حسب النزول؟ الآن الله جل وعلا أنزل القرآن على 23 سنة منجما بغير هذا الترتيب الذي هو بين أيدينا، صحيح؟ لكن كيف أرادنا أن نقرأ القرآن بهذا الترتيب؟ فأنت لما تقرأ القرآن لازم تحط ببالك أن القرآن كلام الله إليك، كلام الله إليك، خطاب الله لك، حديث الله معك. تحط ببالك هيك، لما تقرأ في القرآن تخيل وتدبر وتأمل كأن الله يكلمك قبلا، كأن الله يكلمك قبلا، كأنك واقف بين يدي الله والله ينظر إليك ويكلمك. هيك تخيل. فأنت لما تقرأ من أين تقرأ؟ تقرأ الفاتحة فالبقرة فآل عمران فالنساء فإلى آخره. طيب، فستمر على ذكر النار أول مرة أين؟ هنا. وهو يعلم هذا، ربنا جل وعلا يعلم أنك حينما تقرأ ستقرأ من البقرة وستصل إلى ذكر النار أول مرة هنا، فيحتاج ذلك منك أن تهتم بما يذكر أولا لأن فيه علما خاصا كما قلنا. نعم، حذر الله من النار في آيات مكية وحذر منها في كثير من الآيات التي نزلت قبل هذه الآية، لكن الله سيقرئك هذه قبل غيرها. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثالي على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذلك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف، ولا منافاة بينهما، وطينها المسك الأزهر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر، نسأل الله من فضله وكرمه إنه هو البر الرحيم. وقال ابن أبي حاتم: قرأ علي الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. نعم. قبل الشروع فيما سيأتي، قال هذا من يعني مما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، قال هذا مما يذكر الشيء ويذكر معه ضده أو عكسه. طيب، وهذا مما يعرف عند بعض أهل العلم بالمثاني. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. إذن في أكثر من نعت لهذا الكتاب، نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فهو حديث في كتاب متشابه فيه مثاني. من معاني المثاني أنه يذكر الشيء وعكسه، فإذا ذكر شيئاً عن أهل النار سيذكر بعده شيئاً عن أهل الجنة، والعكس بالعكس، إذا ذكر أهل الجنة سترى بعده ذكراً لأهل النار، وإذا ذكر عن الدنيا قرنها بالآخرة، وإذا ذكر الآخرة قرنها بالدنيا ونحو ذلك. فإذا ذكر الطاغين ذكر المتقين، وإذا ذكر المتقين ذكر الطاغين ونحو ذلك. قال هذا من المثاني، هذا من المثاني. وأحيانا يذكر الشيء وما يتعلق به مما يشبهه في كتاب الله، فترى آيات يشبه بعضها بعضا، سور بأمها من أولها إلى آخر يشبه بعضها بعضا، هذه من المتشابه، هذه من المتشابه. ففي كتاب الله المتشابه، وفيه المثاني، وفيه المثل، وفيه غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. الآن المتشابه على على على هذا القول لا علاقة له بالمحكم، المتشابه الذي يشبه بعضه بعضا. لما تقول المتشابه الذي هو ضده المحكم اختلف الأمر، اختلف إلى معنى آخر. فالآن لما يقرأ المؤمن، يعني من المخاطب بهذا الكتاب بداية؟ من آمن به، من آمن به. لما يقرأ فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، ويقرأ قبلها وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في آخرها فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، فأول ما سيتبادر إلى ذهن المؤمن، فأنا ما كان في ما كنت في ريب مما نزلت على عبدي، فماذا لي؟ عرفنا كيف؟ يعني المؤمن لما يقرأ يعني يخاف. قال يعني قال إن كنتم في ريب، طب يا رب أنا لست في ريب، أنا آمنت بما نزلت على عبدك وما كنت في ريب كهؤلاء، فأنا لست مخاطبا بهذا، فماذا لي؟ فلا بد من أن يطمئن قلبه، قال وبشر الذين آمنوا، حتى لا يعني ييأس من رحمة الله، قال خلاص كل من ارتاب في القرآن فله النار. طيب الصنف الثاني ماذا له؟ ها؟ الذي لم يرتب في القرآن ماذا له؟ الذي لم يكذب محمدا ماذا له؟ فلا بد من أن يذكره حتى يطمئن قلبه. فالله تعالى أنزل القرآن تقنيطا للمؤمنين ولا هدى للمتقين؟ هدى للمتقين، فلا بد من أن يهديهم إلى سواء السبيل. أنت في ريب، إذن اتق النار التي أعدت للكافرين، ليس في ريب بشر الذين آمنوا، حتى يكون الأمر على الأمر وما يقابله أو ما يعكسه. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل أي فيها تستجيب؟ يعني مثلا مثل هاي الأمانة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني أبشر الذين آمنوا؟ لما تصل إلى ذكر النار قل اللهم إني أعوذ بك من النار، تصل إلى ذكر الجنة اللهم إني أسألك الجنة. يعني ما هو بس الله جعل المؤمنين أو الله بس جعلنا من أصحاب الجنة، شو جملة السيرة؟ بأي صيغة شئت أن تسأل الله الجنة تسأله، كما قال ذات الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لا أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني ما شرط أنت تحفظ كل يعني الأدعية البليغة التي قالها الناس في ذكر الجنة والنار، احفظ أدعية النبي عليه الصلاة والسلام ودندن فيها كيفما شئت. طيب وإن شئت أن تدندن شيئا ليس من أدعية النبي مما ليس فيه حرج شرعي فافعل، لأن الصحابي ماذا قال للنبي؟ لا أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ. قال وأنت ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حولها ندندن. يعني ورد الإمام النووي مظبوط، ورد الإمام النووي مظبوط، ورد الإمام النووي في ورد ابن تيمية بتعرف؟ هاي ما أحد صدق لما قلتها، ما أحد صدق والله. لا إيه؟ شو ورد ابن تيمية مظبوط؟ لا ما بيسترجي أطبعه، اقرأ. بس سؤال بالنسبة لمن ذكر أنه تخصيص الحجارة المقصود فيها مثلا حجارة الكبريت، إيه الوجه معين مثلا التفسير؟ ليس عليه دليل، ما نقول حجارة حجارة، الحجارة حجارة. ليس عليه، بس إيه الوجه معين؟ تخصيص ما لا دليل على تخصيصه يحتاج إلى دليل، يعني لا يليق أن تقول حجارة الكبريت. لو دخل أهل النار ما وجدوا حجارة الكبريت، يعني هل نقول لو كان الأمر يحتمل طيب يعني لو كان الأمر فيه ما يعني يستعان به على فهم نوع الحجارة لقلنا، لكن ما عندك شيء يقول حجارة كذا أو غير حجارة كذا، ما في شيء يدل. لو كان في كلمة حجارة ولو لسانا يعني لغة شيء يدل على أنها من كبريت أو من صخر أو من صوان أو إلى آخره لقلنا بمقالته. لما الكلمة يزيد عليها شغلة بتزيد معناها صح. كيف الحجر حجرة حجزة حجرة أكثر من حجزة معناها؟ أما زدنا نحن بدل الراء بدل الزاي راء، لا الحرف هذا لا يعني هو أبدلت حرفا بحرف، بدل من أن يكون حجزة يعني منع من جانب، حجرة صار منع من كل الجوانب، فما زدت حرفا. إيه؟ ما تقول حاجز هذه زيادة على حجزة، حاجز لابد له من آلة، حجزة حجزة بأي طريقة، حاجز في آلة حجز وليس فقط. فقال أيضا حدثنا أبو سعيد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل المسك. عبد الله يعني ابن عبد الله ولا ابن مسعود؟ إذا أطلق عبد الله فهو ابن مسعود، لا سيما إن كان السند كوفيا، الإسناد الكوفي كله يكون عن ابن مسعود. وهنا عندنا أبو سعيد ووكيع والأعمش وابن مرة مسروق كلهم كوفيون. وقوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونصره بن جرير. فقال عكرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال معناه مثل الذي كان بالأمس. وكذا قال الربيع بن أنس. فقال إذن عندنا حتى الآن في قوله من قبل هذا الذي رزقنا من قبل، من قبل متى؟ الدنيا. إما أن نقول من قبل في الدنيا وإما أن نقول من قبل في الآخرة. في الآخرة يعني في الجنة يعني في في فيما هم فيه من النعيم. هم لن يؤتوا كما سيأتينا إن شاء الله سأتكلم على هذا، لن يؤتوا بالفاكهة مرة في حياتهم. اليوم عندك وجبة فاكهة ستأتيك غدا أو بعد ساعة أو بعد ساعتين أو الله أعلم متى ترى متى تشتهي ستأتيك فاكهة، لما تشتهي مرة أخرى ستأتيك نفس الفاكهة لكنها بطعم مختلف. عرفت كيف؟ فهل لما يقول وأتوا به متشابهة هل هذا الذي رزقنا من قبل، من قبل أي في الدنيا يعني هذا الرمان يشبه رمان الدنيا أو هذا الرمان يشبه الرمان الذي جاءنا قبل ساعة أو قبل يوم أو يومين؟ هذا على قولين وسنرى إن شاء الله القول يعني الأصح بإذن الله. نعم. وقال مجاهد يقولون ما أشبههم به. قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا بقوله تعالى وأتوا به متشابها. قال سنيد بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيصة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصحبة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أوتينا به من قبل فتقول الملائكة كل فاللون واحد والطعم مختلف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عامر بن يسار عن يحيى بن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آلفا به فتقول لهم الولدان كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف وهو قول الله تعالى وأتوا به متشابها. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وأتوا به متشابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والضحاك

فالآن ما الذي أدخل أهل النار إلى النار؟ ريبتهم فقط؟ وكان يمكن يقول في أهل الجنة وبشر الذين آمنوا جنات، أن لهم جنات، لا، آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الإيمان لا يكفي لدخول الجنة، كما أن الريب لا يكفي لدخول النار. لو ارتاب المرتاب فلم يعمل بريبته وما كفر، هل يضره ريبه؟ لا، هو إن ارتاب سيصل لا محالة بعد ذلك إلى الكفر، فإن وصل إلى الكفر فدخوله النار بسبب ريبه أو كفره؟ بسبب كفره، بسبب كفره. فمقابل ذلك عندنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني آمنوا مقابل ارتابوا، أولئك ارتابوا فكان في قلوبهم ريب، يعني تذبذب اضطراب، ثم كفروا. هؤلاء آمنوا ثم عملوا الصالحات لما آمنوا، وإلا فلن يقبل من أحد عمله الصالح ما لم يؤمن. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أعمالهم كسراب، مهما عمل الكافر من عمل ليس له عند الله تعالى من خلاق ولا نصيب، وليس لعمله من وزن، سراب تحسبه شيئا، فإذا وصلت إذ هو ليس بشيء. لو صلى وصام وتصدق وفعل ما فعل فإن الله لن يتقبل منه، ولو يعني أعطى مثقال الأرض من ذهب وفضة في ما يدعي أنه في سبيل الله وليس مؤمنا بالله فلن يتقبل الله منه. لن يتقبل الله منه شيء. لكن ده كله هذا الشيء مثلاً، يعني أنا والله سأجلس بعض ليش ما أقول له أنت اليمين ينبغي أن تؤمن. ينبغي أن تؤمن. أنت طبعاً تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتكفر بما. لا لا لا. يعني ما يعتقده من ال من ال من الضلالات تناقض ما سيشهد به. يعني هل يؤمن أن كل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من عند الله هو حق؟ أي هل تؤمن بكل ما جاء به محمد؟ طيب جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بأشياء أنتم تكفرون بها، عرفتي؟ فلا يعني ينبغي أن تجمع بين كفر وإيمان، تقول أؤمن ثم تؤمن بشيء ينقض إيمانك، لا، هذه نواقض من نواقض الإيمان، فلا يجتمع إيمان ونقيضه. إما أن تؤمن، قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما يكفي الإيمان بالله مع إيمان بالطاغوت، يعني تشهد وتعمل بمقتضى شهادتك، تشهد بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتعمل بمقتضى شهادتك. بس لا صلى ولا في يعني كان هو متأمل ما آمن فيه بس ما عمل فيه أبدا. كتارك الصلاة بين المسلمين، إذا كان فعلا آمن وشهد حقا وعمل بمقتضاها ثم ترك العمل فحاله كحال من ترك العمل من المسلمين، يقول له مسلم لكنه ترك العمل. مع الدرزي الآن، انتبه، نحن لأن ينبغي أن نسميه، هل بقي على كفره ولا أسلم؟ كفر على عاد زي كافر. أطلق نحن عارفين أنه هو على مزهد الدرزي، ما فهمت السؤال. بلوه كثير. ما يكفي شيخ، نحن الآن نتكلم عن رجل يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، يؤمن بالله وما يقتضيه إيمانه بالله وإيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما تكفي الكلمة؟ ما تكفي. لا أعوذ بالله. لا حكمهم هم لو شهدوا 100 مرة في اليوم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نحن نعلم فيما إذا سألناهم كم سؤال عن نبينا سيكذبونهم أصلا. كلام. طيب قال وبشر، فكان هذا الأمر ضروريا لاطمئنان المؤمن حينما يسمع بما توعد الله من النار للذين ارتابوا وكفروا. فقال وبشر، ما معنى بشر؟ بشارة المستقبل. بشر، فبشرهم بعذاب أليم. لا، بشرهم بعذاب أليم مثل بشرهم بالجنة. أخبرهم نفس الشيء. البشرة، البشرى من المكاشفة، من المكاشفة، لذلك سميت المباشرة مباشرة، ولأن باشر زوجه وش يعني كاشفها وكاشفته، كاشفها وكاشفته، يقال باشرها، ها؟ يعني هي الإفضاء، هذه اسمها مباشرة. ومنه سميت البشرة بشرة لأنها مكشوفة، لأنها مكشوفة، فهي المكاشفة. فبشر يعني اكشف لهم عن أمر يقيني، لأن المباشرة البشرة أمر يقيني، والمباشرة بين الرجل وزوجته أمر محسوس ملموس، ليس أمرا غيبيا، لا أمر محسوس. فبشر يعني اكشف لهم أمرا يقينيا، اكشف لهم أمرا فيه يقين، أمرا لا مراء فيه لا جدال فيه، هذا معنى بشر. فبشرهم بالجنة، بشرهم بالنار، بشر هنا مثل بشر هناك، يعني اكشف لهم عن هذا الخبر الذي هو خبر يقيني، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مر معنى آمن، قلنا هو فاعل، لأن الأمر لا يتعلق بواحد وإنما هو بين اثنين، هو بين اثنين، بين من ومن؟ بين المؤمن والنبي عليه الصلاة والسلام. يأتيك النبي فيقول لك معك أمانة، عندك أمانة لله، فهل تؤمن؟ قل له أؤمن. أؤمن، آمنت. ما معنى آمنت؟ فعلت، يعني أديت أمانتي التي استأمنني الله تعالى عليها، ألا وهي التوحيد الذي خاطبني به لما كنت في ظهر أبي آدم، هذا معنى آمن. طيب لا، بشرهم يعني اكشف لهم عن هذا الخبر اليقين، اكشف لهم خبرا، أبشرك يعني أكشف لك خبرا لا مراء فيه، خبر صحيح 100%، هذا معنى أبشرك. الآن نحن يعني نريد إعادة الأمر إلى أصله، إعادة الأمر إلى أصله. ما يمون بعد ذلك الآن لو جاء أحد قال هذا فيه كذا وهذا فيه كذا؟ طيب هو في أصل اللسان معناه المكاشفة، في أصل اللسان معناه المكاشفة، معناه اكشف لهم أمرا وخبرا يقينيا. فالإيراد على لسان العرب أمر ممنوع، الإيراد على لسان العرب أمر ممنوع. ليه ممنوع؟ بشر. الإيراد يعني الاعتراض، يعني أن ترد عليه أو أن يعني ترد عليهم أو أن يعني ترد كلاما من كلامهم. يا بشرى في الساري وغير الساري من المكاشفة، يعني كشف لك أمر كنت تجهله، قلت يا بشرى، لكن أبشرك. البشارة تكون فيما هو سار وفيما هو غير سار، فيما إذا كانت فيه مكاشفة، ومنه البشر، منه البشر. قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما معنى جنة؟ لما سميت الجنة جنة؟ دائما الجيم والنون في خفاء، سمي الجن جنا لأنه لا يظهر. بالمناسبة كلمة بشر، كلمة بشر مشتقة من بشرة. ليه؟ لأن البشرة ظاهرون بعكس الجن، فإنهم مخفيون، فهذا يثبت معنى المكاشف. ها؟ في كتاب اسمه جذور الكلمات، شوف كتبتنا قبل عام 70 كتاب يا شيخ. أكون فعلا إذا فعل بفعل بشين وراء، يعني فيه أمر يفعله الإنسان مفردا دون الحاجة إلى غيره، دون حاجة إلى غيره، شرح، شرد، شرى، لا لا لا لا شرب، نعم. في جذور الكلام القاموس المحيط فيروز أبادي. لا ابدأ فيه إن شاء الله. طيب قلنا ما معنى الجنة؟ الجنة قلنا الجنين سمي الجنين لأنه مخفي في بطن أمه، وسمي الجنين سمي الجن جنا لأنه لا يظهر منه شيء، وسمي قل جن عليه الليل يعني أخفاه الليل وأظلم عليه. وماذا نقول بعد؟ قل جنة، جنة أرضية، الجنة الأرضية سميت الجنة جنة أو الجنان جنانا لأن ما فيها مخفي بكثرة أشجارها و خضرتها ونحو ذلك. طيب هذا الأمر متحقق في الجنة السمائية، وأمر آخر صح؟ يعني هل جنة الدنيا كجنة الآخرة؟ الجنة التي تمشي فيها اليوم وأنت مظللة عليك أشجارها كجنة الآخرة التي أعدها الرحمن بيدك؟ لا، في أمر آخر سماها جنة. طيب هي جنة مثل الجنة؟ هو في الفاكهة أتبه متشابهة وغير فاكهة الدنيا ولا دخل لها بفاكهة الدنيا. فكيف الجنة؟ إذن فيها أمر آخر وهو من الخفاء أيضا. إذن سميت جنة الآخرة جنة أولا لتحقق معنى الجنة الأرضية فيها، فهي مظللة فيها أشجار تظلل من فيها فتخفيه. طيب وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أثبتك أكثر من خفاء، عرفنا؟ فهذا الخفاء متحقق في الجنة السمائية من كلمة جنة. وكان باستطاعة الله تعالى أن يقول حديقة، وفي حدائق، حدائق وأعناب. ليه قال حدائق هناك؟ الفرق بين الجنة والحديقة أن الحديقة لها سور، والجنة ليس بالضرورة أن يكون لها سور. فلتعرف أن الجنة التي لك في الجنة في الآخرة هذه لها سور، بمعنى أنه لك خصوصية فيما لو أردت أن تأتي من أزواجك من تأتي فلن يطلع عليك أحد، فأنت في حديقة بمعنى أنه لك سور مسور وخصوصية ولك الملك الخاص بك الذي لا يعني ينازعك فيه أحد ولا يدخل عليك فيه بغير إذنك أحد. قال أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها، كيف من تحتها؟ يعني ورد أن الجنة أنهارها ليس لها أخدود. الأخدود هو يعني الشق مثل الخندق يحفر فيمتمشي فيه الماء، هذا نهر، نهر الدنيا كذلك. وأنهار الآخرة أنواع، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إذن هي أربعة أنهار. طيب الأنهار تجري من تحتها، كيف من تحتها؟ يعني قلنا ليس لها أخاديد، طيب كيف من تحتها؟ كيف تكون من تحتها؟ لو قلنا من بين من تحتها يعني ضمن الأنهار، شوف اعلم في مثلا اليوم لو أنت عندك أرض ملكت أرضا أو اشتريت أرضا أو أهديت أرضا إلى آخره، وهذه الأرض فيها نهر جار، فأردت أن تعمر هذه الأرض ببيت ودار وبستان وتصورها بسور ونحو ذلك، هذا النهر ألزمك بطريقة بناء معينة، صح؟ ألزمك أنه النهر الجاري، هذا النهر الجاري في الأرض يلزمك، فلا تستطيع أن تعمر في المكان الذي فيه نهر مثلا، ولا تزرع في المكان الذي فيه نهر، تزرع إما عن يمينه وإما عن شماله، تبني إما عن يمينه وإما عن شماله، في المكان الذي فيه نهر أحكمت ألزمت بأن لا تزرع فيه ولا تبني فيه ولا تمشي إلا أن تصنع جسرا ونحو ذلك، صح؟ هذا الإلزام في الجنة غير موجود، هذا الإلزام في الجنة يعني نهر جاري من هنا وأنت تريده من هناك، هذا غير موجود، لأنك في الجنة لك ما تشتهيه. أنا ما أشتهي النهر من هنا، أنا أشتهيه من هناك، أنا لا أشتهي النهر بهذا الاتجاه، أشتهيه بذاك الاتجاه، فالإلزام في الجنة غير موجود، لأنك لك ما تشتهي، أطلقها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، أنا تلذ عيني بأن أرى النهر يمشي هكذا، نهر اللبن من هنا ونهر العسل من هنا ونهر الماء من هنا ونهر الخمر من خلفي ما تشتهي أنا أشتهي كذلك. فما الحل؟ لو ساق لك الأنهار في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى لربما كان ذلك خلاف ما تشتهيه، فجعل الأنهار من تحت الجنة تفجرها تفجيرا، أنت فجر من حيث تشاء، فجر من هنا فجر من هناك، أجري أنهارا من هنا إلى هنا كيفما تشاء، فهي أنهار تجري من تحته، فاصنع نهرا من هنا أنت فجره، قل أريده مفجرا من هنا إلى هنا يجري بهذه الطريقة فيفجر، يفجرونها تفجيرا. أنت ما عندك شيء ملزم فيه في الجنة. لا حنتكلم إن شاء الله على الأنهار. هذا كبر منهم، هذا كبر منهم، هذه الأنهار تجري من تحتي لأنه يقول عن نفسه إنه ربهم الأعلى، باعتبار أنه أعلى فكل ما في مصر تحته، عرفت كيف؟ تجري من تحتي، هو ما كان تجري من تحته، هي تجري من جنبه، لكن من كبره يرى كل شيء تحت، هكذا المتكبر لكن أنت تحت وأنا فوق، هذا هكذا يرى الناس ويرى ما يملكه من الـ من الـ من الـ الأملاك. هلا هي تجري، يعني هي تجري في من تحتها مثلا ماء، لكن هم محكومون بجريان الماء من حوله، ما عندهم استطاعة يبنوا حيث يشاءون، عرفنا؟ يعني عندهم أماكن معينة يبنون فيها، غير هيك ما في. لماذا كان النهر للمؤمنين؟ أي مهمة جدا. ليش مش بحر؟ ليش مش بر؟ ليش مش بحيرة؟ ليه ما جدول؟ غدير؟ كل هذه يعني أمور نحبها ويعني نريدها، بحر، بحيرة، غدير، جدول، بركة، محيط، ولك أن تسمي ما شئت، كل هذه مياه ويعني تلذ العين بها وتستمتع النفس بها، فلما اختار الله جل وعلا لنا النهر؟ شو نعمل؟ نرجع للأصل، نرجع للأصل، ما معنى نهر؟ وأما السائل فلا تنهر. يعني تنهر؟ تنهر يعني تدفعه في صدره. يوم يدعون إلى جهنم دعا، الدع هو الدفع بالظهر، الدع دفع في الظهر، النهر دفع بالصدر، فهو الدفع. سمي النهر نهرا لأن ماءه يدفع بعضه بعضا، لأن ماءه يدفع بعضه بعضا. بعد ما فهمنا ليش النهر للمؤمن، بما أن النهر هذا يدفع بعضه بعضا فهو لا ينجس أبدا. ليه؟ لأنه يتبع السيئة الحسنة كما يفعل المؤمن. لو نجست أي مكان في النهر ترى نظف مشي. وكذلك المؤمن كان في الدنيا إذا ما أذنب استغفر، وإذا ما فرط ندم وتاب، وإذا ما فعل سيئة أتبعها بحسنة حتى تمحوها. فجوزي من ذلك، والجزاء من جنس العمل، جوزي بذلك نهرا يشبهه، يشبه ما كان عليه في الدنيا. لذلك ضرب فيه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فضرب المثل على على على على نهر، على يعني ماء يغسل الخطايا، على ماء يغسل الدرن كما تغسل الصلوات الخطايا. عرفنا؟ مثل ما صلواتك تغسل خطاياك فكذلك النهر يغسل درنك، نفس الشيء. فكما أنت في الدنيا كانت صلاتك تغسل خطاياك، فستجازى على هذا نهرا غسل كل خطاياك، غسل كل أدرانك، وجزيت به في الآخرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نكمل بعد الندى هذا بعد الصلاة. بعد في؟ طيب. ثم قال: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كلما رزقوا، ما معنى الرزق؟ العطاء من فوق، العطاء من فوق. يعني لا يسمى الرازق أو الذي يرزقك رازقا إلا إذا كان فوقك. فأنت ترزق ولدك والله يرزقك، ولدك ضعيف لا يستطيع الكسب، فمن يعني يأتي له بالكسب؟ الضعيف، قال تعالى فيه: فارزقوهم منها وقولوا لهم قولا معروفا. ارزقوا من؟ اليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء ليس عندهم من يسد حاجتهم، فارزقوهم. ارزقوهم يعني اعطوهم، فانتم يعني فوقهم، بمعنى انكم قادرون على اعطائهم من فوق. لو أنا أعطيتك مالا لست رازقا لك، أنا معطي، أنا أعطيتك. أما أنت ترزق ولدك لأنك فوقه، فإذا ما كبرت وهرمت وعجزت عن الكسب صار ولدك هو الذي يرزقك، والله يرزق الجميع. كذلك والله يرزق الجميع. الآن كلما رزقوا، لأنه لا كسب لهم، ليس عندهم كسب، وإنما يأتيهم عطاء الله تعالى إليهم من فوقهم دون كسب منهم. ماذا قال يوسف لأصحابه لصاحبي السجن؟ قال: ما يأتيكما طعام ترزقانه. ليه؟ ما عاد بالسجن، ما ما عنده مجال لا يكسب ولا يعمل ولا يشتغل ولا شيء. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بعد الآن العمدة إن شاء الله، بعدين بعد الصلاة نكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قوله كلما رزقوا، هذا يعني أن الأمر فيه استمرارية، فيه استمرارية. كلما رزقوا، وقلنا الرزق يكون من فوق، أي أنهم لا كسب لهم في الآخرة، لا كسب لهم في الجنة، لا يعملون يشتغلون لا بزراعة ولا بصناعة ولا بتجارة ولا بشيء، وإنما يرزقون منها، أي من الجنة. فكل ما يأتيهم من طعام، من ثمر، بقرة وعشية، كله من الجنة، ومما أعد الله تعالى لهم في الجنة. قال: من ثمرة، ما قال كلما رزقوا منها ثمرة، وهذا يعني أن أنواع الثمار لا عد ولا حصر لها. من ثمرة، فهل يعني في نوع واحد؟ هنالك أنواع وأشكال وصنوف وضروب كثيرة. قلنا الثمر مر معنا، وقلنا الثمر هو ما يعني جاء منفعة بعد عمل، قل استثمر شيئا، يعني وضع مالا، وضع جهدا، وضع تعبا، ثم أخرج منفعة، بخلاف النتاج. النتاج ليس من عملك أنت، وإنما نتاج نتج، نتاج نتج، نتجت الفرس مهرها، نتجت، أنت لا شغل لك، لا كسب لك في نتاج تلك الفرس. أما أثمرت أرضي محصولا، أثمرت لأنني وضعت فيها جهدا ومالا وكدا وتعبا ونحو ذلك. فعندما يقول كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، هذا يعني أن الذي أتاهم هو رزق من عند الله، لكنه ثمر جاء منفعة بعد عمل كان منه في الدنيا، وليس أنه أمر نتج في الآخرة وليس لهم فيه أي يعني سابق عمل، وإنما كان لهم سابق عمل في الدنيا عملوا، فكان ذلك ثمرته أين؟ ثمرته في الآخرة. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. من قبل متى؟ قال: وأتوا به متشابها. قوله من قبل، إما القبل القريب وإما القبل البعيد. القبل القريب يعني في الجنة، رزقنا به من ساعة، رزقنا به أمس، رزقنا به من شهر، رزقنا به من سنة، أو رزقنا به أين؟ في الدنيا. فلما يأتيهم الثمر ينظرون إليه فيقولون: هذا الذي رزقنا من قبل. فيقال لهم: كل، فإن اللون واحد والطعم مختلف. فاللون واحد والطعم مختلف. طيب اللون واحد والطعم مختلف عن الدنيا أو عن الجنة؟ تعالوا نبدأ بالحل الأول عن الدنيا. هل الثمر في الدنيا يشبه ثمر الآخرة في اللون على الأقل؟ قد يكون له اسم مشترك، لكن لما يذوق أهل الجنة ثمر الجنة لا يشعرون بشيء مما يشبه ما كانوا يذوقونه في الدنيا أبدا، لا يشبهه لا لونا ولا طعما ولا شيئا. ربما يكون اسمه رمان كما كانوا يسمونه رمانا، أما الرمان في الجنة فلا يشبه بشيء رمان الدنيا. دليل: ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه حينما ينزل عيسى بن مريم يقال للأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك، فيأكل العصابة من الناس الرمانة فتشبعهم ثم يستظلون بقحفتها. شو؟ يأكل العصابة من الناس الرمانة ثم يستظلون بقحفتها، يعني بقشرتها. في الآخرة سيقولون هذا الذي رزقنا من قبل. ولو كان المشكلة فيما رزقوا به من الرمان فيما كانوا يأكلونه، أو رمان الآخرة، رمان الدنيا صار أفضل 1000 مرة من رمان ما كانوا يأكلونه، فكيف الآخرة؟ فهذا لا يشبه رمان الدنيا بشيء، وإنما كلما رزقوا منها من ثمرة في الآخرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الآخرة. فأول دفعة من الثمرات لها طعم، الدفعة الثانية لها طعم آخر، الثالثة لها طعم ثالث، الرابعة لها طعم رابع، وكلما أكلوا ثمارا من ثمار الآخرة ولو كان يشبه الأول في الاسم غير أنه مختلف في الطعم. يعني قد تذوق الرمان في الجنة كم مرة؟ 1000 1000 1000 1000 مرة، عندك 1000 1000 1000 طعم. وكذلك العنب، وكذلك التين، وكذلك وكذلك وكذلك. طيب، كلما رزقت رزقا، كلما أكلت ثمرة، أقول شكله كالذي أتيتني به بالأمس يا فلان، سواء كان الذي أتى لك به ملك أو ولد من الولدان، فيقول لك لا ذوقوا كلوا، هذا غير الذي أتيتك به أمس، لونه واحد لكن طعمه مختلف. وأتوا به متشابها، متشابها في اللون، متشابها في الاسم، متشابها في الصنف، لكن طعمه مختلف وريحه مختلف. ولهم فيها أزواج مطهرة. الدليل الآثار، الآثار وردت بأن الطعم لا بد أن يكون مختلف. قال: ولهم فيها أزواج مطهرة. لمن؟ للمؤمنين أو للمؤمنات أو لكليهما؟ لكليهما. طيب ما قال لهم أزواج مطهرة؟ أولا قوله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كل ما ذكر فيه الرجال من المؤمنين يخاطب به النساء من المؤمنات إلا ما خص به الرجال عن النساء. لما تقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وما يسبح في بيوت الله نساء؟ يسبح له، لكن التغليب لمن؟ للرجال. فالرجال عليهن من التكاليف ما يجعلهن في قائمة المخاطبين، فلم تكلف المرأة لا بسعي ولا بتكسب ولا بجماعة ولا جمعة ولا جهاد ولا ولا ولا. أكثر التكاليف من شرف بها أو كلف بها؟ الرجل. فأكثر ما يخاطب بالتكاليف الرجال، وينسحب على تكاليف الرجال النساء. إلا ما خص الرجال فيه دون النساء. لما يقول وأزواج ولهم فيها أزواج مطهرة ولهن فيها أزواج مطهرة ولهم ولهن. طيب، والله تعالى ضمن لكل من دخل الجنة أن يكون راضيا وأن لهما فيهما تلذ الأعين تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيهما تقر عينه، فلا تدخل لا يدخل رجل الجنة إلا وقد رضي، ولا تدخل امرأة الجنة إلا وقد رضيت. لكن تخيل لو أن الله تعالى وصف للنساء طيب ما أعد لهن من الذكور، من من النساء ستقرأ القرآن بعد ذلك جهرا بين الناس؟ هذا يخدش حياءه، هذا يخدش حياءه. أما الرجل فيقول بكل بساطة يعني أريد نساء أريد كذا، ما عنده مشكلة، أما النساء فلا يليق بهن هذا، هي تكون مع زوجها. فهو لو وصف لها زوجها كيف سيكون؟ لا، هو إذا كان سيكون مع زوج ستكون مع زوجها في الجنة، فزوجها سيكون بشكل مختلف. بالعدد يا شيخ؟ لا، هو سيكون لها زوج واحد. سيكون لها زوج واحد، لكن تصور لو أنه وصف لها ذلك الزوج كما وصف الحورة للرجال، فلن يكون ذلك مناسبا لا لحياء المرأة ولا لحشمتها ولا لأي شيء من ذلك. ما هو الشرط الثاني في مطهرة؟ أزواج مطهرة أليس خاص بالإناث يعني تكون؟ صحيح، لكن هو الأزواج هنا يطلق على زوجي الذكر وعلى الأنثى، فهذا مطهر وهذا مطهر. يعني الله أعد للرجال أزواجا مطهرة وأعد للمؤمنات أزواجا يعني رجالا مطهرين، يحتمل المعنيين، لكن ورد الوصف للرجال تغليبا أولا ويعني صيانة لحياء المرأة وحشمتها. طيب مطهرة من ماذا؟ قيل مطهرة من الحيض والنفاس والولد والبصاق والبول والغائط والنخامة ونحو ذلك من الأمور، وهذا القليل القليل مما قد طهرت منه، وإنما قد طهرت من كل ما يعيبها، من كل ما يعيبها، كل ما يخطر ببالك مما يعيب المرأة طهرت منه، طهرت من كل شيء، طهرت من كل شيء، عرفنا؟ حتى أن بعض الأمور قد لا تكون عندك معيبة لكنها معيبة في حق المرأة، ككتمان المرأة شعورها وحبها لزوجها، هذا عيب في المرأة عند الله، فجعلها عروبا، عروبا أترابا، عروب يعني جمع عروب، في المرأة العروب، المرأة العروب هي التي تعرب بشكل مستمر عن حبها لزوجها، كلما رأته ما أجملك ما أحلاك ما كذا، أنت شمسي أنت قمري أنت، من هذا الكلام، هذا الكلام تعبير المشاعر والحب من المرأة للرجل، هذا اسمه مرأة عروب، مرأة عروب. طيب هذا لو فقدته المرأة لكان معيبا فيها، حتى هذا طهرت منه، حتى هذا طهرت منه، فيوم القيامة تكون عروبا فلا تراه إلا قالت جئتني بمنظر أجمل من الذي كنت فيه بالأمس، كل ما ترى، كل ما ترى يعني كل ما ترى تتغزل فيه، كل ما ترى تمدح فيه، كل ما ترى تثني عليه، كل ما ترى كل مرة، هذه حتى هذه مطهرة فيها، فليس الطهارة فقط أنها مطهرة عن النجس، لا، مطهرة عن كل ما يعيبها خلقا وخلقا، وهم فيها خالدون، أي وهن فيها خالدات، حتى يكون الأمر للجميع، وهم فيها خالدون، لأن النعيم لا يتم إلا بالخلود،

كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك قال هاهنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن الناس من الصحابة يضل به كثيرا يعني به المنافقين ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضربه لهم وأنه لما ضربه له موافق فذلك إضلال الله إياهم به ويهدي به يعني بالمثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارا وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به وما يضل به إلا الفاسقين قال هم المنافقون. وقال أبو العالية وما يضل به إلا الفاسقين قال هم أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس وما يضل به إلا الفاسقين قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة وما يضل به إلا الفاسقين فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. وقال ابن أبي حاتم حدثت عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن مصعب بن سعد عن سعد يضل به كثيرا يعني الخوارج. نعم. قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. المثل في القرآن كما ذكر الله جل وعلا في غير موضع من كتابه أن المثل إنما جعله الله تعالى ليتذكر الناس وليتفكروا فيما ضرب الله به مثلا. قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. فالمثل إنما جعله الله تعالى سبيلا للتذكر والتفكر وأن يعقل كل عالم ماذا أراد الله بهذا مثلا. فمن لم يعقل ومن لم يعلم ومن لم يهتدي إلى مراد الله من المثل فهذا هو الذي أضله الله. والذي هداه الله إنما هو الذي عرف الذي أراد الله من المثل. فبعض الناس أشكل عليهم هذا كيف يضرب الله تعالى مثلا بأمر لا يكون فيه كثير فائدة، مثل بالعنكبوت ومثل بالذباب ومثل بالقرد ومثل بالحمار ومثل بكذا، أمثال ماذا أراد الله بهذا مثلا. فمن لم يعرف ماذا أراد الله بهذا مثلا هذا من الكثير الذي أضله الله. لذلك قال إن الله لا يستحي. ما معنى الله إن الله لا يستحي؟ ما معنى يستحي؟ طيب فما معنى أصل كلمة يستحي؟ ما معنى يستحي؟ يستحي لا مش الخجل، الخجل الله النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله تعالى قال إن الله حي كريم ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه الحديث كذلك فالله حي. طيب ما معنى يستحي؟ إذا كان الله حييا وهنا لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وقال في آية أخرى والله لا يستحي من الحق، النبي يستحي من الصحابة قال فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ما معنى يستحي؟ يعني الآن نبدأ يعني بتعداد ما ذكر الله من الاستحياء حتى يتبين لنا معنى الاستحياء. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء من استحياء فرعون قال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. الاستحياء هو الاستبقاء فهذا أوكي؟ يعني لفينا بعدين عرفناها من فرعون نفسه هو المعنى إن الله لا يستحيي إن الله لا يستبقي. أنت عندما تستحي فلا تتكلم ماذا فعلت؟ استبقيت كلامك عندك استحييت فلم تتكلم فماذا فعلت؟ استبقيت كلامك عندك. استحيا نساءهم استبقى نساءهم. الله لا يستحيي من الحق يعني لا يستبقي الحق عنده فلا يبلغك إياه بل يبلغك إياه. لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة لا يستبقي هذا المثل عنده فلا يضربه لك بل يضربه لك. فالاستحياء هو الاستبقاء. استبقاء يعني أن يكون هذا مما يستبقيه يعني ما دائما يكون استفعل بمعنى استشرى يعني تغول في الشر ما معناها أنه طلب الشر. طيب فقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. أولا ما معنى مثلا ما هذه جاءت للإطلاق يعني لا يستحي أن يضرب أي مثل. بعوضة فما فوقه يعني لك أن يعني تقف ولو وقف بالمعنى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما أي مثل بعوضة فما فوقها. ما معنى بعوضة؟ طيب الآن ممتاز بدأنا نعرف كيف نرجع الكلمات إلى أصلها. النمل شوف في شغلة تقولها يعني لا هي فالآن يعني خذوا هذا. من سمى البعوضة بعوضة؟ صح هذا هو العرب. من سمى النملة نملة؟ الله. من سمى الذباب ذبابا؟ الله. لم ينزل الله كتابه بلغة العرب هذا ضلال. الله علم العرب اللغة التي سينزل بها كتابه. فهمنا؟ لو لم تستفيدوا بكل التفسير إلا هذه لكفتكم. لم ينزل الله لا يلزم الله شيء أن ينزل كتابه بلغة يتكلمها بعض عباده. الله يلزم يعني يجبر أن ينزل كتابه بلغة يتكلمها بعض الناس؟ أبدا أبدا. الذي علم العرب العربية هو الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان هو الذي علمه والبيان هو اللغة هو اللسان العربي هو الذي علمه البيان. فما أنزل الله كتابه ملزما بكلمات العرب وبقواعد العرب وببلاغة العرب وبفصاحة العرب قال إيه حتى يعني حتى يعجزه حتى يقول لهم أنزلته بلغتكم ليكون لكم تحديا. لا لا لا لا الله هو الذي علم العرب العربية التي سينزل كتابه بها. فهمنا؟ أي نتفق عليها من الآن واضح؟ فمن الذي سمى البعوضة؟ الله. كيف ألهمها للعرب؟ كيف علمها للعرب؟ ما شغلتنا. كيف قال لهم هذه ذبابة؟ ما شغلتنا. كيف قال لهم هذه نملة؟ ما شغلتنا. الذي نعرفه أن الذي علم العرب العربية هو الله. كيف علمهم؟ عن طريق إسماعيل، عن طريق جرهم، عن طريق هود، عن طريق صالح، عرفنا؟ فهذا لا شأن لنا. يعني هنا ماذا يطلقون العرب على هذه الكلمة؟ هلا يطلقوا العرب، هذا من باب التجوز أن العرب يطلقون، لكن من الذي علمهم كيف يطلقون ما يطلقون؟ الله. طيب اتفقنا على هذا. فسمي النمل نملا لأنه ينمل لا يستقر على مكان. عمرك شفت نملة واقفة؟ أبدا. فلأنها تنمل من مكان إلى مكان. نفس الشيء لكن بشيء فضائي جوي، يعني النمل على الأرض في الجو يتذبذب ولا يستقر على حال، يتذبذب مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. مين؟ الذباب، يعني بشكل مستمر. والبعوضة سميت بعوضة لأنها تمثل بعض الشيء، تمثل بعض الشيء، يعني لا ينظر إليها على أنها خلق كامل، وإنما على أنها بعض الشيء. لذلك لما أراد الله تعالى أن يبخس في الدنيا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعض الله، يعني بعض البعض لا تساوي، يعني في أبعض من بعض البعض، بعض البعض لا تساويه، يعني أكثر من هيك تبخيص ما في، أبعض أصغر من بعض البعض هي هذه الدنيا، لا تساوي بعض البعض. فالبعوضة يضرب الله تعالى مثلا ماء بعوضة، يعني ببعض الشيء مثل البعوضة فما فوقها، فوقها هنا بمعنى أكبر منها، وهذا هو الذي يفهم من سياق الكلام. فما فوقها ستقرؤون في بعض من يعني من إنه بالمجهر رأوا حشرة فوق البعوضة وكذا، يعني والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. طيب هو لو سلمنا يعني أنه في شيء فوق البعوضة، طيب هل ضرب الله بها مثلا؟ ما دخل بالكلام يعني، حتى لو سلمنا جدل. فبعوضة فما فوقها، فلنسأل الآن الذي يقول أنه في فوقها، هل علم بها محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل علم محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الحشرة التي فوق البعوضة؟ ما علم بها، إذن غير موجودة. لا يمكنك أن تهتدي إلى علم في القرآن ما اهتدى إليه محمد عليه الصلاة والسلام، ولو بلغت مش مجهر، لو كان عندك أكبر يعني مجهر في الدنيا وأكبر تقنية في الدنيا وأكبر أدمغة الكون في الدنيا لتهتدي إلى أمر لا يعلمه محمد فلن تهتدي إليه، غير يعني مذكورة في الكتاب ولا شأن لها في الكتاب، رأوها ما رأوها ما علاقة. شيخ نصر بعوضة هي يضرب بها المثل على شعر بعض الشيء، أنها كأنها متبعضة، يعني كأنها ليست خلقا كاملا، هي بعوضة. يعني مثل ما تقول مثلا نطفة، شو نطفة؟ نطفة هي شيء ندفة، يعني ما نحن نقول ندفة، هي نطفة، يعني نطفة يعني شيء بسيط، شيء لا يضاف إليه مثل البسطة، ما في إلا قيمة. هذه نوع حدث هي بعوضة معروفة اللي نعرفها اليوم البرش، هي نفس البعوضة. قال بعوضة فما فوقها بذبابة، بعنكبوت، بحمار، بأي شيء شاء ربنا تبارك وتعالى يضرب به المثل. طيب ليه؟ لما استوى عند الله هذا وهذا؟ يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نسأل سؤال، لو أن الله تعالى أراد أن يخلق أرضا مثل أرضنا هذه، بمن عليها؟ بما عليها؟ ماذا يحتاج منه؟ لكون. ولو أراد أن يخلق بعوضة لاحتاج إلى كون، فالأمر عند الله، فالأمر عند الله واحد. أرض كأرضنا وسماوات كسماواتنا يخلقهن الله سبحانه وتعالى بكن، وبعوضة يخلقها الله بكن. فاستوى عند الله تعالى الكبير والصغير، بعوضة فما فوقها الأمر عنده واحد. أنت تستعظم وتستصغر، أنت تستكبر وتستحقر، أما الله ما عنده شيء عظيم وشيء صغير بسيط سهل، لا، كله عند الله سواء. بعوضة فما فوقها. فما تقول يعني يضرب، يحق له أن يضرب مثلا بالجمل ولا يحق له أن يضرب مثلا بالبعوضة؟ ما هو البعوضة عنده مثل الجمل، كلاهما يخلقان عنده بكن، كلاهما يفنيان عنده بكن، عرفنا؟ قال بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. قال في الأول إن الله لا يستحي، ثم قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربي. هذه التفاوت بين لفظ الله جل وعلا لفظ الجلالة وبين الرب، هذا تفاوت فيه علم غزير، ويعني ينبغي التأمل فيه. لما أراد الله أن يسمي نفسه باسم يليق به قال إن الله، الله فعل هذا، الله لا يستحي، الله يضرب الأمثال، الله كذا، الله كذا، الله هو يسمي نفسه بشيء هو يفعله سبحانه وتعالى، صحيح؟ الآن لما المؤمنون علموا أنه الحق، علموا أنه الحق من الله، لو قال من الله لما كان هناك صلة بين المؤمنين وبين الله في قول الله، في قوله الله ليس هناك صلة بين المؤمنين وبين الله. ليه؟ أين الصلة؟ يعلمون أنه الحق من الله. طيب لما الحق من الله؟ على أي أساس؟ فقال من ربهم، لأن الرب بالنسبة للمؤمنين هو الذي يأتي الحق منه. الرب هو الذي يأتي الحق منه عند المؤمنين، لا يأتي الحق عند المؤمنين إلا من الرب. وحق الرب على العباد أن يريهم الحق، عرفنا؟ لذلك وجب أن يقول من ربهم. حق الله، حق العباد على الله أن يريهم الحق، صح؟ ولا كيف تهتدي إن لم يريك الله الحق؟ فلن تهتدي. فيعلمون أنه الحق من ربهم. إذا نستفيد من هذا أن ما كان من غير الرب فليس بحق، ما كان من غير الرب فليس بحق. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. طيب نقف هنا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وبارك.